بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فنحن في هذه المحاضرة نريد أن نستكمل المشروع النهضوي لمالك بن نبي. تحدثنا عن هذا المشروع من قبل، وعرفنا أن مالك حديثه عن النهضة يقوم على جانبين: جانب سلبي أو جانب هدمي، والجانب الثاني جانب البناء. انتهينا من الكلام عن الجانب الهدمي، ورأينا فيه أنه ينقد الحركات الإصلاحية بشقيها أو بطياريها، التيار الإسلامي والتيار العلماني، وينقد الطيارين معا، ورأينا هذا النقد الذي وجهه مالك لكلا الطيارين. رأيناه أيضا ينقد الجوانب الفكرية والاجتماعية، وهذا نقد مهم جدا. هو يرى أن الجانب السلبي يصفي الآثار التي تعوق التقدم وتعوق الحضارة وتعوق النهضة، فهذا الجانب كله كان جانب هدم لكي يقيم البناء على أسس سليمة كما يرى أو يقرر ذلك. إحنا انتهينا من الكلام عن الجانب الأول، وهو نقد الحركات الإصلاحية، الحركات الدعاة السابقين أو المعاصرين، ثم بما فيهم من تيارات، بتيارات التي ينتمي لها كل منهم. يعني في تيارات إصلاحية إسلامية وفي تيارات علمانية، فهو نقد الجانبين. نقد أولا للتيارات الإصلاحية، ورأينا نقده للإمام محمد عبده ونقده للأفغاني، ثم انتقل إلى نقد الجانب الثاني اللي بيسميهم الذين تتلمذوا على الغرب. هو إحنا بنختصر هذا الكلام في أنهم العلمانيين، هو يقصد بهم العلمانيين بمختلف يعني انتماءاتهم، ليبراليين، اشتراكيين، إلى آخر هذه المجموعات أو هذه التقسيمات. لكن على كل حال، هو تحدث عن تيار إسلامي وتيار تربى في الغرب أو تتلمذ على العلماء في الغرب أو على مستشرقين، فهو نقد الاتجاهين. والحقيقة احنا قلنا انه نقده لبعض النقد كان محقا، وبعض النقد كان فيه نظر، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. ثم نقده للتيار الذي سماه بأنه تيار تربى على أساتذة غربيين، نقد له لم يكن في مستوى خطورة هذا التيار في الحقيقة. يعني هو نقد وقدم نقدا مهما جدا صرحناه، لكن لم يكن في مستوى الخطورة التي عليها هذا التيار والدور الذي يقوم به كعائق من معوقات استكمال المشروع الإسلامي للنهضة. يعني هو في الواقع 100 سنة أو أكثر من 100 سنة صراع بين التيارين، شغل التيار الإسلامي في ردود، وشغلوا في أعمال لا تتعلق بالتقدم وبالبناء الحضاري. الجانب الثاني من مشروع مالك هو جانب البناء. يبقى إذن هو في هذا يشبه كثير من المجددين أو كثير من المفكرين الذين يرون أن البناء الحقيقي للمشروع لا يقوم إلا على هدم القديم، أو على الأقل على إصلاح القديم. فهو انتهى من هذا الجانب، بنسميه جانب السلب أو جانب البناء أو جانب النقد. يعني أخف التعبيرات أنه جانب النقد، الجانب النقدي للمشروعات السابقة أو الجانب النقدي للحياة الإسلامية عموما. هو في جانب البناء يبدأ بالحديث عن تعريف الحضارة. هو يقدم العناصر، يعني في هذا الجانب يريد أن يقدم العناصر التي تكون البناء الحضاري أو التي يقوم عليها بناء الحضارة. فيبدأ بتعريف الحضارة. ما هي الحضارة؟ يقول هي مجموعة العوامل المادية المعنوية، أولا مجموعة العوامل المعنوية والمادية التي نشوف كده، نكتب هذا التعريف: مجموعة العوامل الحضارة هي مجموعة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يحقق التطور أو التقدم. يعني احنا بنختصر كلام مالك في هذه، لأنه هو تعريفه يمكن طويل شوية، لكن على كل حال هو هذا يعطي المعنى الذي قصده للحضارة. لو أردنا تحليل هذا التعريف، يعني نظرة إلى هذا التعريف، أولا يعني نحصل على بعض العناصر المهمة في تحليل هذا التعريف. العنصر الأول ده تحليل التعريف. العنصر الأول أنه تعريف شامل للحضارة، تعريف شامل يتحدث عن الحضارة بجانبيها، تعريف شامل للحضارة يعني يتحدث عن الحضارة بعنصريها الأساسيين، العنصر أو العوامل المعنوية والعوامل المادية، فهو تعريف شامل للحضارة. الأمر الثاني يلاحظ فيه أن مالك قدم العوامل المادية تقديم العوامل المعنوية، تقديم العوامل المعنوية على المادية. يبقى ده يكشف عن عناية مالك الشديدة بهذا الجانب المعنوي اللي هو جانب الثقافة، الجانب الروحي، الجانب يعني كل حضارة في الواقع تقوم على هذين الجانبين. الحضارة الصحيحة تقوم على، لابد أن تقوم على هذين الجانبين. يقولون الحضارة تقوم على ساقين إذا كان الحضارة صحيحة. الساق الأول أو الجانب الأول هو الجانب المعنوي اللي هو بيتعلق بالجانب الروحاني، بيتعلق بالجانب الثقافي، بيتعلق بالجانب الفكري أو الثقافي. الجانب الثاني المادي اللي بيتعلق بالعمران وتنمية العمران وتطوير العمران وتطوير المخترعات والمبتكرات المادية. يبقى أي حضارة لابد أن تقوم على هذين الجانبين. يلاحظون أن مالك قدم العوامل المعنوية على الجانب المادي، وبما يدل على أهمية الجانب المعنوي في البناء الحضاري، يعني بما يكشف عن أهمية البناء العامل المعنوي في البناء الحضاري. برضو العامل المعنوي تاني، العامل المعنوي أو العوامل المعنوية هي العوامل التي تتعلق بالجانب الروحي، بالجانب العقلي، بالجانب الفكري، بالجانب الثقافي بشكل عام. وأي حضارة تقوم بدون هذا الجانب تكون حضارة ضارة بالإنسان وليست مفيدة للإنسان، لأن العوامل المعنوية هذه هي اللي بتحكم الجوانب المادية، بتحكم تطور المادة وتوجه التوجيه الصحيح. إذا فقد العامل المعنوي وفقد العامل الروحي، أو باختصار شديد العامل الديني، إذا فقد هذا الجانب الديني والأخلاقي تكون الحضارة ضارة بالإنسان، كما نرى في حضارة الغرب المعاصرة الآن التي تقوم على التدمير والقتل والتشريد، وآلاف وملايين شردوا من أيام، يمكن لو ملك معش فترة الحرب العالمية، ما يعني هو ما حدث في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية من دمار وقتل وتدمير، ما حدث في العراق، ما حدث في، ما يحدث في أفغانستان، وفي كل هذه المسائل تكشف عن عوار شديد في الحضارة القائمة الآن، لأنها تفتقد إلى هذا العامل المعنوي، العامل الروحاني، العامل الفكري، العامل الثقافي الذي يضبط سير الحضارة ويضبط توجهها في اتجاه صحيح. يبقى بنقول التحليل، الخطوة الثانية من التحليل أن التقدير أنه قدم العوامل المعنوية على المادية، وهذا يكشف عن أهمية العوامل المادية، العوامل المعنوية. العوامل المعنوية ما دامت هي الدين والأخلاق، يبقى يركز مالك تركيز التعريف للحضارة على جانب أو على الناحية الدينية والأخلاقية. وأنا بقول هذا هو صمام الأمان لكل حضارة، الجانب الديني والأخلاقي هو يمثل صمام الأمان لكل حضارة. الفكرة التالية في التعريف، الحضارة في نظر مالك، التعريف يكشف عن أن الحضارة ذات صبغة اجتماعية. الحضارة لها صبغة اجتماعية، يعني ليست فردية، يعني الفرد لا يستطيع أن يقيم حضارة وحده، بمعنى أن الحضارة لها صبغة اجتماعية أو ذات صبغة اجتماعية، أنها تقوم على مجتمع وليست على فرد. الفرد وحده لا يستطيع أن يقيم حضارة، إنما المجتمع هو الذي يستطيع أن يتكاتف ويسعى لبناء هذه الحضارة. الآخر حاجة في هذا التحليل، الارتباط الوثيق بين الثقافة والحضارة. يعني ما احنا بنقول ان الجانب المعنوي هو الجانب المهم، والجانب المعنوي تدخل فيه الثقافة، يبقى كأن لا حضارة دون ثقافة، او لا حضارة صحيحة على الاقل، يعني ليست حضارة جيدة تلك التي تفتقد الى الثقافة. فهناك ارتباط وثيق بين الثقافة وبين الحضارة في تعريف مالك للحضارة. بينتقل الى، طب ما معنى الثقافة في نظر مالك؟ ما معنى الثقافة؟ ما هي الثقافة؟ هو بيسميها الوسط المحيط، البيئة المحيطة بالإنسان. يمكن أن نضعها في تعريف بسيط جدا، كل ما يعطي للحضارة سمتها التي تميزها عن غيرها. يعني إيه؟ يعني مثلا بنقول هنا في حضارة إسلامية، قامت حضارة إسلامية عظيمة في فترة طويلة من فترات التاريخ، واستمرت حوالي 8 قرون على الأقل، يعني 8 قرون بحسب اختلاف المفكرين في هذه المسألة. فهذه الحضارة الإسلامية، الثقافة الإسلامية هي التي تميز، هي التي تميز، لأن هذه حضارة المسلمين. في حضارة اليونان، الفلسفة اليونانية والفكر اليوناني هو لازم سمت هذه الحضارة. يبقى كل حضارة تأخذ هويتها الحقيقية، استقلاليتها، تميزها من العنصر الثقافي الذي يدخل في تكوينها، العنصر الثقافي. نبدأ ما هي العناصر الأساسية في بناء الحضارة إذن بعد التعريفات، بعد ما قدم مالك هذه التعريفات، ما هي العناصر الأساسية في بناء الحضارة؟ أولا في ملحوظة مهمة جدا بيقولها مالك بالنبي، وهو أن ليس من الضروري لشعب فقير أن يحتاج مليارات الدولارات لكي يتحضر، ده مش الأساس، ده مش الأصل. يعني هناك أمل للشعوب الفقيرة والمجتمعات الفقيرة أن تتحضر أيضا، مش ليس المال فقط هو الذي يقيم الحضارة، ليست آلاف ملايين الدولارات ولا مليارات الدولارات هي اللي تقيم الحضارة، بدليل أن احنا عندنا مليارات ومحدش عمل حضارة. يعني اهو احنا ما هو مالك شايف الوضع، الواقع الاسلام في مليارات وفي مليارات ومليارات ومليارات وبتنفق في في في امور لا علاقه لها بالتقدم ولا بالحضاره ولم تكن حضاره. يعني اذا المليارات الدولارات ليست هي الاساس في بناء الحضاره، هي مهمه جدا طبعا لكن مش هي الاساس، ليست هي الاصل في البناء الحضاري. البناء الحضاري في نظره يقوم على ثلاثه عناصر رئيسيه عشان تقام او تبنى حضاره. خلي بالكم احنا بنتكلم عن الجانب البنائي، انتهينا من الجانب النقدي ونتحدث عن الجانب البنائي، كيف تبنى الحضاره، ما الاسس، ما الاصول التي تقوم عليها هذه الحضاره. هو بيقول ثلاث اركان اساسيه او ثلاث عناصر اساسيه، ثلاثه عناصر اساسيه يقوم عليها البنيان الحضاري، وهو اولا الانسان. يبقى عناصر بناء الحضاره ثلاثه، واحد الإنسان، اثنين سماه ايه؟ سماه التراب، وسوف نفهم معنى التراب. التراب العنصر الثالث الزمن او الوقت. اذا توفرت هذه العناصر الثلاثة، اذا توفرت هذه العناصر الثلاثة يكون من السهل اقامة بناء حضاري جيد ويمكن بناء الحضارة. بالنسبة للعنصر الاول وهو الانسان، ما رأي مالك في هذا العنصر ولماذا قدم الانسان؟ يعني مالك وضع لي ثلاث عناصر وقال دي تقيم بنيان حضاري، هذه العناصر الثلاثة تقيم بنيان حضاري، بمعنى انه لا يمكن ان تقوم حضارة الا اذا توفرت هذه العناصر الثلاثة، الانسان ثم التراب ثم الوقت او الزمن. يضع مالك الانسان في مقدمة هذه العناصر الثلاثة. لماذا؟ بيقول ان الانسان هو صانع التاريخ وهو بان الحضارة. اظن غياب الانسان لا شيء بعده. يعني اذا غاب الانسان، اذا لم يوجد انسان كيف تقوم حضارة؟ ولمن تقوم الحضارة؟ ومن يقيم هذه الحضارة؟ يبقى الانسان هو العنصر الاساسي في البناء الحضاري، لانه كما يقول هو حط للانسان اربع او خمس صفات تجعله هو الضرورة الأساسية للبناء الحضاري. أولا أنه صانع التاريخ وهو صانع الحضارة، وبيقول إن احنا المسلمين خرجنا من التاريخ. يعني للأسف الشديد بيقول خرجنا من التاريخ ونريد أن نعود إلى التاريخ، نريد أن نجد مكانا لقدمنا في التاريخ، نعود مرة أخرى إلى التاريخ. مش هنعود إلى التاريخ إلا إذا سعينا في إقامة حضارة أو إذا شاركنا في صنع الحضارة. يبقى نركز على الإنسان، الإنسان هو الذي يبني هذه الحضارة. السؤال اللي بيخطر في بال أي إنسان يتكلم في هذا الموضوع، هل إحنا فعلا في عالمنا الإسلامي نعطي للإنسان هذه المكانة التي تؤهله لهذا الدور؟ سؤال لا, لا, لا, لا جواب عليه. على كل حال بيقول إن الإنسان كذلك، يعني في نظر مالك الإنسان هو الأساس لأنه مبدع الأفكار، والأفكار هي التي تبنى الحضارة. يعني هو اللي بيفكر وهو اللي عنده عقل يعمل هذا العقل، وهو اللي يجتهد وهو اللي يتوصل الى الفكر الابداعي الجديد. خليكم فاكرين المقوله اللي انا قلتها لكم زمان، وهي العلاقه الطرديه بين الفكر وبين الحضاره، علاقه طرديه دائمه وثابته بين الفكر وبين الحضاره. اقولها لكم في سياق جمله شرطيه، كلما كان الفكر متجددا مبدعا مبتكرا متحركا كلما قامت نهضت حضاره وقامت حضاره. العكس بالعكس، يعني كلما كان الفكر جامدا ثابتا غير متحرك ولا مبدع ولا بناء، الحضارة تموت الحضارة أو تنتهي الحضارة أو لا تقوم حضارة. يبقى هو لذلك بيقول إن الإنسان هو المبدع، هو المفكر، هو العقل، فلذلك هو مهم جدا كعنصر في البناء الحضاري. والإنسان في نظر مالك هو الذي يعطي هذين العنصرين الأخيرين قيمتهما، لأن الزمن والوقت لا قيمة له بدون الإنسان كما قلنا. يعني يبقى الانسان هو اللي بيعطي للعنصرين المكونين التاليين للحضاره يعطي قيمه لهما قيمه، وبدون الانسان لا يكون لا للوقت قيمه ولا للزمن قيمه، لان هو الانسان مقياس الزمن ومقياس الوقت، وهو الذي يعني يذكره التاريخ وهو الذي يكتبه التاريخ. اخيرا، الانسان في نظر مالك هو الذي يتلقى الشراره الروحيه التي تمثل اساسا لا بد منه لبناء الحضاره. هو هنا بيركز على الجانب المعنوي في الحضاره، يعني بيركز على الجانب المعنوي في الحضاره، اللي الجانب المعنوي يتمثل في الانسان، ما بيتمثلش في الزمن ولا يتمثل في التراب. الجانب المعنوي، الجانب الروحي، الجانب الديني، الشراره الروحيه اللي بيقول عليها هي لا توجد الا في الانسان. فهذا الجانب المعنوي الانسان هو المعبر الحقيقي عنه، ولذلك كان الانسان هو العامل الاول في بناء الحضاره. ولذلك يرى مالك أن الإنسان بحاجة شديدة إلى تربية وعناية خاصة توصله من طريق التربية إلى ما يلي. أولا، عن طريق التربية ممكن تزوده بعناصر أربعة. عنصر الأخلاق، احنا لازم نلاحظ في هذا الكلام اهتمام مالك بالجانب الجانب المعنوي، الجانب الروحي، الساق الاولى في الحضاره التي تقوم عليها الحضاره، الجانب الديني، الجانب الاخلاقي. يبقى هو بيقول ان تربيه الانسان محتاج الانسان، هذا الانسان لكي يؤدي دوره الحضاري يحتاج الى تربيه تؤهله او توفر له ما ياتي، توفر له عنصر الاخلاق. يبقى تربيه الانسان لكي يكون مؤهلا للإسهام الحضاري أو لإقامة حضارة، يبقى صالح لإقامة حضارة، يبقى مؤهل، يبقى فيه مؤهلات البناء الحضاري. كيف؟ ما هو نوع التربية الذي نحتاجه؟ أولا، تربية توفر له واحد العنصر الأخلاقي. العنصر الأخلاقي، أنا بأكرر دائما إن بدون العنصر الأخلاقي أو العنصر الديني الحضارة تكون دمار على الإنسان وتكون شر للإنسان دائما، يعني والتاريخ شاهد على هذا الذي نقوله. يبقى عنصر الأخلاق لتكوين الصلاة الاجتماعية. الجانب الثاني، توفر له العنصر الجمالي لتنمية الذوق العام، بيقول لتربية الذوق العام. يعني الحقيقة مسألة تربية الذوق العام مهمة جدا، مهمة جدا، واحنا بنفتقدها في شعوبنا الإسلامية. الذوق العام يعني أنت تخيل إنك بتشوف واحد ماشي في الشارع يطلع منديل يعمل فيه حاجة من المخلفات بتاعته ويرميه في شعره في الشارع، يعني ده لا ليس لديه إحساس بالذوق العام اللي مالك بيتكلم عنه. لما تكون ماشي راكب سيارة وماشي وتلقى واحد بيشرب إزازة بيبسي أو بتاعه يرميها من الشباك، ممكن تيجي عليك أنت تكسر لك حاجة، ممكن برضو هذا كله. ممكن واحد سايق عربيته وماشي وأطفال بيعدوا ما يرعيش إن الأطفال دول يهد عشانهم يعدوا. كل هذه مسائل تتعلق بتربية الذوق العام، احنا محتاجين هذا. في رأي مالك احنا محتاجين هذا العنصر في التربية، تربية الذوق العام. ده الأمثلة كثيرة طبعا على فقداننا العنصر الذوق العام، الإحساس بالإحساس الجمالي. كثير من الأمثلة موجودة، كثير من الأمثلة. محتاجين المنطق العملي، يعني يبقى التربية بتوفر له المنطق العملي. واحنا قلنا من البداية ان لما مالك شخص هذه المشكلة، مشكلة المسلمين، لما كشف عن علة التخلف الإسلامي، قال نقص افتقاد المنطق العملي، افتقاد المنطق العملي. وقلت لكم انا ايامها ان احنا كلام، مؤتمرات ومن كل ناحية مؤتمرات وبحوث ودراسات ومراكز بحوث، لكن التنفيذ مفيش. ده أمة مش عايزة تتقدم إذا استمرت على هذا الحال. يبقى ولذلك هو بيقول قد يقال، أنا فاكر عبارته في هذا السياق اللي بيقول قد يقال إننا مجتمعات نعيش طبقا للإسلام. الأصوب أن يقال إننا نتكلم طبقا للإسلام، بنتكلم بس كلام بس. ولذلك هو بيركز قوي على الجانب العملي، وانا قلت لكم ان هذا الجانب ماخوذ من القران، يعني حتى مالك بيشير الى هذا، وهو متوفر جدا في القران الكريم وفي السنه النبويه، ان العلم والعمل، الايمان والعمل دائما تاتي مرتبطه ببعضها، الايمان والعمل والعلم والعمل، ودي منطلقات الحضاره داخل الفكر القران وداخل الاسلام وداخل اصول الاسلام ومصادر الاسلام. يبقى هو بيهتم بالمنطق العام، بيقول الانسان محتاج تربيه توفر له المنطق العملي. الفن التطبيقي ايضا، تربيه توفر له الفن التطبيقي، وهو يقصد هنا برضه التقني العملي. بعبارة ابن خلدون، هو استعار عبارة ابن خلدون، قال الصناعة. يبقى نمرنه ونربيه على الصناعة وحب الصناعة والعمل الصناعي. أدي أربع حاجات مطلوبة في الإنسان لكي يوصل العنصر اللازم للبناء الحضاري. يعني بفقد هذه يبقى الإنسان لسه مش مؤهل كفاية لإقامة حضارة. إنما لكي يكون مؤهلا للإسهام الحضاري لابد أن يربى تربية توفر له هذه العناصر الأربعة. بيقول باختصار لكي نقيم حضارة نحتاج بالدرجة الأولى إلى الإنسان الجديد. ده كلام مالك، الإنسان الجديد، الإنسان المتحضر، الإنسان الذي يعود إلى التاريخ. هي مشكلة مالك إحساسه وإحساس جميع المفكرين بأن احنا يعني خرجنا من مجال التاريخ، التاريخ سابنا، التاريخ تركنا واتجه يسجل أمم تانية وشعوب تانية وحضارات أخرى. فكيف يعود الإنسان المسلم إلى التاريخ؟ كيف يصبح الإنسان المتحضر؟ كيف يسهم؟ كيف يشارك؟ محتاج إلى هذه التربية لكي يحقق المشاركة الفعالة في بناء حضارة، أو لكي يقيم لنفسه حضارة، أو لكي يستعيد الحضارة التي فقدها. هو محتاج أن يربى على هذا النحو، ومحتاج توفر العناصر الثلاثة، الإنسان أولها، والإنسان لابد أن تتوفر له فيه هذه التربية التي تحقق له هذه الجوانب الأربعة. بيتكلم عن العنصر الثاني التراب. العنصر الجزء يعني احنا قلنا الانسان ده الاول وتحدثنا الانسان، الثاني التراب بيسميه التراب، والثالث بيسميه الوقت او الزمن. الوقت هذه مكونات الحضاره، هذا هو هذه الاسس القواعد التي تقوم عليها الحضاره. انتهينا من الكلام على الانسان، يبقى ياتي الكلام عن التراب. هو يقصد بالتراب البيئه او الوسط او المكان. التراب في نظر مالك هو البيئة أو الوسط أو المكان، ده كله بيقصد به التراب. يعني هو التراب الأرض، كلمة التراب أول ما تتقال قدامنا يخطر على بالنا الأرض، فهو يقصد بها المكان أو الوسط. يعني سهل أوي إن احنا نفتكر كلام مالك عن التراب، لأن التراب أول ما يخطر على ما تيجي فكرة الأرض، التراب من الأرض، فالتراب يبر كلمة الأرض للعقل مباشرة. يبقى إذن كلامه عن التراب يقصد به الأرض أو الوسط أو المكان أو البيئة. ده بيقول البيئات، في بيئات مناسبة لقيام حضارة وفي بيئات ما لا تقوم فيها حضارة على الإطلاق. البيئة القاحلة الجرداء دي لا تصلح لقيام حضارة، والبيئة قد يدخل فيها الإنسان ويدخل فيها كل الكائنات الموجودة عليها، فقد تكون هناك بيئة لا تصلح لقيام حضارة أو لا تناسب لبناء حضارة. العنصر الثالث وهو الوقت أو الزمن. الوقت أو الزمن في نظر مالك هو الوعاء الذي تولد فيه الأفكار وتنمو وتتطور. الوعاء الذي تولد فيه الأفكار وتنمو وتتطور. الحقيقه يعني هو الكلام ده سهل جدا، مش يمكن كلام مالك احيانا بيبقى فيه اصطلاحات وفعل، لكن هنا الكلام ده واضح. الوعاء الذي تولد فيه الافكار، يعني الزمن هو الاطار، الزمن هو التاريخ اللي كل حاجه بتتحرك من خلاله او في داخله. الانسان يستطيع ان ينام والزمن يتاخر عليه كتير جدا، ويستطيع ان يتحرك بسرعه فيختزل الزمن ويختصر. ده كلام مالك. يبقى بالنسبة للزمن أو الوقت، الإنسان يستطيع أن يتحكم في هذا الزمان، يعني اللي ممكن يعمله في 10 سنين ممكن يعمله في سنة واحدة إذا كان ذو همة ونشاط وفعالية زي الناس اللي شافهم في الغرب، العزيمة والقوة والحركة والجد والنشاط. إذا توفر له هذا يبقى هو يستطيع اختزال الزمن ويسرع الطريق إلى الحضارة. إذا كان الإنسان خامل مريح زي كتير من الناس الموجودين الان مريح قوي، يبقى هو بيطول الزمن اللي هيوصلنا للحضاره، او يباعد بيننا وبين الزمن الحضاري. النقطه المهمه واللي بتدل على طبيعه المشروع، طبيعه هذا المشروع عند مالك وتعطيه السمه الاسلاميه، هو سؤاله عن اهميه العقيده في بناء الحضاره. اهميه العقيده، نسأل يعني ممكن نضع هذا الكلام في سؤال، ما أهمية العقيدة أو ما دور العقيدة في البناء الحضاري؟ احنا عرفنا أن البناء الحضاري يحتاج إلى 3 عناصر، ثلاث عناصر أساسية: الإنسان في مقدمتها، ثم التراب أو الأرض أو البيئة أو الوسط أو المكان، ثم الزمن أو الوقت. والإنسان يتحكم في هذا الوقت طولا أو قصرا، يعني يستطيع زي ما قلنا يأثر الطريق للوصول للتقدم أو يطول الطريق للوصول، يباعد بيننا وبين طريق التقدم. هذه العناصر الثلاث، ما قيمة العقيدة بين هذه العناصر الثلاثة؟ ما دور العقيدة بين هذه العناصر الثلاثة؟ أنا الحقيقة لما بقرأ كلام مالك بفتكر اللي قاله لويس التاسع أيام ما جه يحاربنا على رأس حملة صليبية، انتهى وأسر في مصر وفشلت حملته الصليبية، ثم افتداه أهله وخرج من أسرة بفدية دفعها، راح يقول لهم أنتم لن تستطيعوا أن تهزموا المسلمين بالسلاح، حاربوهم في عقيدتهم. يعني من هنا بقى يأتي دور العقيدة أو أهمية العقيدة. العقيدة هي المحرك الأساسي. هو مالك ما بيقولش هذا الكلام دلوقتي، لكن بيقول إن العقيدة هي اللي بتعمل الوصلة بين العناصر الثلاثة. يعني دور العقيدة مهم. دور العقيدة هو تجميع وتركيب هذه العناصر الثلاثة. يبقى كأن العقيدة بدون العقيدة هتبقى العناصر دي منفصلة، وهذه العناصر إذا فضلت، الإنسان منفصل عن التراب، منفصل عن الزمن، منفصل عن الوقت، مفيش أمل في حضارة. لا يوجد أمل في حضارة إذا كانت هذه العناصر منفصلة عن بعضها. إيه اللي بيوصل هذه العناصر؟ إيه اللي بيجمعها؟ إيه اللي بيركبها؟ العقيدة. ما الذي يجمع هذه العناصر؟ ما الذي يركبها؟ هو العقيدة. هو بيقول ما هو العامل الذي يؤلف بين هذه العناصر؟ ما هو العامل الذي يجمع بين هذه العناصر الثلاثة؟ في جوابين. جواب المؤرخ البريطاني توينبي معروف، مؤرخ مشهور ومعروف نظرياته وآراءه. توينبي مؤرخ بريطاني بيقول اللي يحقق هذا التجميع بين هذه العناصر ما أسمه نظرية التحدي والاستجابة. ده كلام توينبي، نظرية التحدي والاستجابة. طبعا المنطلقات اللي بينطلق منها توينبي تختلف عن منطلقات مالك بن نبي، ولذلك توينبي بيبحث عن أمور بشرية تماما ممكن تحقق هذا التقدم، ممكن تحقق التطور وتحقق الحضارة. فهو بيتكلم عن ما أسماه نظرية التحدي والاستجابة. يبقى دي اللي بتجمع بين الإنسان وبين الزمن وبين التراب. عشان تبقى العناصر دي فعالة لابد أن تجتمع ولابد أن تلتقي. اللي بيجمعهم هو توينبي بيقول التحدي والاستجابة. هل مالك وافق على هذا الرأي؟ مالك يرفض هذا الرأي تماما. مالك يرفض هذا الرأي ويرى أن العامل الأساسي هو أو أكثر العوامل في نظره أهمية وتأثيرا في بناء الحضارة هو الدين. يبقى الرأي الأول رأي توينبي في الجواب هذا السؤال في ما الذي يجمع بين هذه العناصر، ما الذي يؤلف بين هذه العناصر الثلاثة، عناصر البناء الحضاري. السؤال ما الذي يؤلف بينها، هو جاب جواب إجابة توينبي وقال هذه إجابة مرفوضة. إنما الخيار الثاني وليس خيار مالك وحده، إنما خيار كثير من دارس الحضارات. كثير من دارس الحضارات قالوا هذا الكلام، قالوا إن العقيدة أيا كانت، يعني مش لازم تكون عقيدة الإسلام أو عقيدة المسلمين، العقيدة الدينية أيا كان شكلها هي التي تحرك وتوصل بين هذه العناصر وتحدث التفاعل بينها لتحقيق البناء الحضاري. يبقى العقيدة أو الدين. العقيدة أو الدين. بالنسبة للإسلام يبقى العقيدة الإسلامية هي الأكثر فعالية في تحقيق هذا الرباط بين هذه العناصر. وبيقول يعني نرجع إلى التاريخ، نعود إلى التاريخ، نستقرئ الحضارات. ما فيش حضارة، لا توجد حضارة قامت بدون دين، لا توجد حضارة قامت بدون هذا العنصر الفعال، هذا المحرك الحقيقي للبناء الحضاري وهو الدين. يعني الإنسان يمكن قد تحركه القوانين نوعا ما، وقد تحركه الأمال والطموحات نوعا ما، وقد تحركه الأحلام والمشروعات الخاصة نوعا ما، لكن المحرك الأساسي للإنسان عامة هو الدين، هو العقيدة. فده كلام مالك. بيقول إن الدين يمكن تلخيص دور الدين في بناء الحضارة في رأي مالك فيما يلي. يبقى هو بيقوم أولا بعملية التجميع اللي احنا قلنا عليها، عملية الوصل بين هذه العناصر الثلاثة، عملية التركيب التأليف لهذه العناصر زي التوصيلة الكهربائية، هو يوصل بين هذه العناصر الثلاثة، وبالتالي تبدأ في العمل، تبدأ في هذه العناصر في العمل في طريق البناء الحضاري. الأمر الثاني بيقول الدين ينفخ فيها روح الحياة ويمنحها قيمتها الاجتماعية. الأمر الثالث بيقول مالك إن الدين يؤثر في سلوك الفرد والمجتمع معا ويؤدي إلى تمسكهما. يعني ما هو الفرد لو بيشتغل لوحده مش هد مش هد هيبقى الوقت طويل أو عشان تقوم حضارة، أو مش هتقوم على الإطلاق لو الفرد بيشتغل لوحده. إحنا عايزين في رأي مالك يبقى في تماسك اجتماعي، يبقى في تواصل اجتماعي، يبقى في مواد اجتماعية، زي ما قال إن إحنا مش محتاجين بس الأخوة الإسلامية اللي دعا إليها السيد جمال الدين الأفغاني، الأخوة الإسلامية ده إحنا محتاجين المؤاخاة في الدين، المؤاخاة في الإسلام. طبعا أحلام إن تتحقق هذه المؤاخاة الآن في هذا الزمن وفي هذا الزخم وفي هذا الزحام صعب جدا، لكن على الأقل تتوفر الروح التي تؤلف بين المجتمع. لو الدين موجود في المجتمع هتوجد هذه الروح، ده في رأي مالك. لو الدين يوجد، لو عدنا الدين واستعدنا الدين في نفوسنا وفي قلوبنا، ستوجد هذه التألفة أو ستوجد هذا التآلف بين الناس. يبقى تماسك المجتمع ضروري علشان تقوم حضارة، لأن الحضارة قال ذات صفة اجتماعية، الحضارة ذات صفة اجتماعية لا يقيمها الفرد. وهو بيستشهد هنا بكثير من القرآن الكريم وبكثير من السنة النبوية، وبيستحضر الحديث المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وبيقول إن ده بنى، يعني هذا الحديث التقطه بناة الحضارة وأمثاله، الكلام عن العلم والعمل، الكلام عن الإيمان والعمل، وكل هذه المبادئ اللي احنا بنسميها منطلقات الحضارة في الإسلام، هو بيقول إن التقطها، ما بيقولش بناة الحضارة، بيقول بناء الحضارة عشان تبقى بصيغة المبالغة، بناء مش باني، إنما بناء، التقطها بناء الحضارة وأقاموا حضارة عظيمة اعترفت بها الدنيا كلها. أخيرا الدين في نظره يمد المجتمع بالفضائل الخلقية التي تمثل قوة جوهرية في تكوين الحضارات. الفضائل الخلقية، ما احنا قلنا ان الحضارة تقوم على ساقين، الساق المعنوي في تعريف مالك، لا الساق المعنوي، الساق المعنوي والساق المادي. الساق المعنوي يشمل الأخلاق، يشمل الجانب الروحي، يشمل العقيدة، يشمل الدين، يشمل الثقافة بشكل عام. يبقى هو إذن الدين هو الذي يوفر بناء الجانب الأول من بناء الحضارة، وهو الساق الأول الجانب العوامل المعنوية، سماها مالك العوامل المعنوية. ممكن نستخلص أو نلخص كلام مالك في كلامه عن فيما يتعلق بطريق النهضة، يمكن أن نلخصه فيما يلي، أو نصل الآن إلى السؤال الأساسي اللي بيشغل بال مالك وشغل بال جميع المصلحين وجميع المجددين. السؤال الأساسي وهو سؤال النهضة، هو له كتاب بعنوان شروط النهضة. مالك طبعا كتبه كتيرة جدا، لكن هذا الكتاب اللي ركز فيه على شروط النهضة، كيف تتحقق النهضة، فهو نصل الآن إلى سؤاله عن النهضة. سؤال النهضة، ما الطريق إلى تحقيق النهضة؟ طبعا ده السؤال اللي شغل بال جميع المجددين وجميع المصلحين. وانا قلت لكم ان الناس انقسموا في قسمين، قلت من زمان قلت هذا الكلام، ان المفكرين انقسموا في قسمين. قسم قال ان طريق النهضة لابد ان يعود الى الظروف، الوسائل، العوامل التي اقامت حضارة اسلامية، وهي منطلق اسلامي، المنطلقات الحضاريه للاسلام، يبقى مرجعيه اسلاميه، يبقى طريق النهضه المرجعيه الاسلاميه. في مشروع تاني قال لا، المرجعيه اللي هتودينا للنهضه هي المرجعيه الغربيه والاقتداء بالغرب ومتابعه الغرب. يبقى احنا عندنا اجابتين لسؤال النهضه، كيف، ما الطريق الى قيام النهضه؟ هنلاقي المفكرين بتوعنا انقسموا قسمين. طبعا القسم الاكبر اللي بيقول المرجعيه الاسلاميه، لان كل اللي احنا درسناهم حتى الان بيتكلموا عن المرجعيه الاسلاميه، وبيقولوا نعود الى المنطلقات الحضاريه في الاسلام، العلم واهميته، الايمان، العمل، الكثير. لو درسنا بقى القران هنطلع منه كل المنطلقات اللي ادت، والجانب العملي في حياه المسلمين، الجانب العملي الشديد، يعني كانت حياتهم كلها عمل، الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم الى قرون عديده في تاريخ الحضاره الاسلاميه. فهذا الفريق يرى ان طريق للحضاره هو المنطلقات الاسلاميه، وبيقول لها تجربة. احنا زي الظاهرة الطبيعية، علماء الطبيعة يقولوا ان احنا نستطيع ان نستعيد الظاهرة اذا وفرنا لها الشروط التي تحدث لها اولا. ده حقيقة علمية، يعني الظاهرة يمكن استعادتها حتى في المعمل اذا وفرنا داخل المعمل الشروط او الظروف التي حدثت فيها الظاهرة في البداية. وكلما تكررت الظروف او شروط تكرر حدوث الظاهره. طب احنا بقى هذا يصدق بالنسبه للحضاره وبالنسبه للظواهر الاجتماعيه. مالك بيقول ان احنا لو استعدنا كل الظروف كل الشروط اللي ادت الى قيام حضاره اسلاميه هتعود الحضاره الاسلاميه، لان الدين ما بيأثرش في بدايته فقط، انما روح جوهر الحضاره في الدين موجود فيه في في في, في طول التاريخ في كل زمن ومكان، مش في بدايته بس. يعني الدين ليس لا يكون اهل لبناء حضاره في بدايته، انما الروح الحضاري موجود في الدين بشكل مستمر. احنا اللي بننسى، احنا اللي بنغفل، احنا اللي بنهمل الدين. ده كلام مالك. طيب يبقى سؤال النهضه بالنسبه لمالك هو يحاول اجابه على هذا السؤال بقوله او يجاوب بحسم، لا يقبل بحسم شديد. يعني هو بيقول ان اللي بتردد في اجابه هذا السؤال اما جاهل او مغرض، اما جاهل بالدين الاسلامي او مغرض ضد الدين الاسلامي. يبقى الحسم عنده بدون تردد انه الاسلام. الطريق الى قيام النهضه هو الاسلام. الطريق في نظر مالك يعني سياتي يوم ويعلم الناس ان احنا تاخرنا كتير جدا عن فهم هذه الحقائق، وان احنا لو كنا فهمناها من بدري وعملنا بها من بدري كنا وصلنا الى نهضه عظيمه زي النهضه السابقه للمسلمين. الطريق في نظره وبدون تردد، الطريق للنهضة في نظره وبدون تردد ولا يقبل التردد هو الإسلام. الإسلام الإسلام. ده كلام مالك. يبقى إذا الناس رجعوا إلى الإسلام، الطريق الوحيد لنهضة العالم الإسلامي بدون تردد هو الإسلام. التردد في الجواب على هذا السؤال في نظر مالك، التردد في الجواب عليه بالإيجاب لا يدل إلا على واحد من اثنين: إما جهل بحقيقة الإسلام وجهل بتأثير الدين بصفة عامة في الكون، أو يكون له غرض آخر مش محب مش مش مش راضي عن الإسلام. خلاص احنا اتكلمنا على الظروف الشروط لتحقيق ظاهرة وشروط لتحقيق الحضارة. متى تكررت؟ بيقول مالك انها متى تكررت بتعود الحضارة تماما. يعني ممكن تستعاد الحضارة الإسلامية إذا توفرت نفس الشروط التي وجدت في البداية والتي أقامتها. لكن هناك في نظر مالك عقبات. يعني هذا الكلام اذا وفرنا الانسان وفرنا التراب وفرنا اللي هو الوسط او المكان وفرنا الزمن واستغلينا الزمن احسن استغلال، واذا ربينا الانسان التربيه اللي تحقق فيه عنصر الاخلاق وعنصر الجمال وعنصر التطبيق وعنصر الصناعه وربنا كل هذه التربيه في الانسان، اذا حققنا كل هذا وخذنا طريق الاسلام زي ما بيقول طريق الى الحضاره، كل هذا ممكن يؤدي الى حضاره. لكن هناك معوقات، ودي مهمة جدا جدا. ما المعوقات التي تعوق البناء الحضاري بعد توفر كل هذه العناصر؟ يبقى ده السؤال ما المعوقات التي تحول دون قيام حضارة إسلامية إذا توفرت كل هذه الشروط وكل هذه الامكانات، اذا توفرت كل هذه الظروف. كل هذه الظروف اللي انا اقصدها اللي هي العناصر الثلاثه: الانسان والتراب والزمن، وتوفرت التربيه السليمه للانسان اللي تؤهله لكي يكون باني من بنات الحضاره، وتوفر الرؤيه الاسلاميه الحقيقيه. الرؤيه الاسلاميه الحقيقيه يعني الفهم الحقيقي للاسلام. الإسلام ما فيهوش ليس فيه شيء من مشاكل هذا الزمن على الإطلاق. التطرف، الغلو، الإرهاب، كل هذا بعيد عن الإسلام كل البعد. الناس بس محتاجة تفهم الإسلام فهم صحيح عشان يعرفوا أن الإسلام دين منتهى التسامح، منتهى الود، وزي ما قلت لكم مرات عديدة: لا عدوان إلا على الظالمين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ادي منطق الاسلام. فمش عارف الناس خايفه تاخد طريق الاسلام ليه، ومين اللي عمل هذه السمعه السيئه للاسلام. طبعا هنتكلم على المستشرق وهنعرف الدور اللي ادى الى فهم الاسلام بهذه الطريقه. احنا برضو كمسلمين الموجودين في المسلمين اتاثروا بكلام المستشرقين عن الاسلام، وبقى فيه طائفه من المسلمين بينسبوا للاسلام الارهاب وبينسبوا له الغلو وبينسبوا له التطرف والاصوليه بمعنى بالمعاني اللي هم يقصدوها. ده كله كلام غير حقيقي وغير صحيح، وجاءنا من بلاد بعيدة وليس من داخل الإسلام ذاته. يبقى ما هي المعوقات؟ احنا بنسأل ما هي المعوقات. فرضنا ان كل هذه الشروط اللي قالها مالك توفرت وكل هذه الأسس توفرت، ما هي المعوقات؟ هو صريح جدا الحقيقة، وبيقول المعوق الأول أو العائق الأول هو التباعد بين السياسة والجوانب الروحية. مؤدب جدا مالك في هذا الكلام والجوانب الروحية، مهذب جدا في كلامه، مش عايز يقول ان الساسة بعيدين عن الدين، هو ده معنى كلامه، بس هو قاله بشكل مهذب جدا، التباعد بين السياسة والجوانب الروحية، الساسة بعيدين عن الدين، وده معوق شديد جدا. ليه؟ لان اللي هينفذ، اللي هيقيم القرار التنفيذي في ايد السياسة، في ايد اصحاب السياسة، فإذا كانوا بعيدين عن الدين يبقى ازاي هيمشوا في طريق حضارة وفي طريق نهضة؟ يبقى ده معوق أساسي، وبيقول ده هذا المعوق أو هذا العائق بدأ من وقت مبكر، مش الآن، مش في زماننا، مش من حكامنا، مش من الساسة الموجودين الآن، إنما هم ورثوه من قديم الزمان. أظن هذا الضعف أو هذا التباعد بين السياسة وبين الدين يبدأ من بين الساسة والدين، يبدأ من العصر العباسي الثاني تقريبا. في تصوري يمكن حد من التاريخ يصحح لي هذا الكلام، لكن انا اتصور ان هذا التباعد، بعد الخلفاء وبعد الحكام عن الدين، بدا من العصر العباسي الثاني، انشغلوا بالله، انشغلوا بامور دنيويه بعيده عن الدين تماما، وابتدى التباعد بين السياسه والدين يتسع ويتسع حلقات ويتسع وتتسع اطراف، لحد ما بقى الساسه بعيدين تماما عن الدين، او مش فاهمين ان الطريق للحضاره. يعني مش عايز اقول بعيدين عن الدين، كلهم متدينين والحمد لله، كلهم يعرفوا ربنا والحمد لله، لكن بعيدين عن فهم ان الدين هو الذي يؤدي الى الحضاره. ده ربما يكون ده معنى كلام مالك، وانا بحاول ابسطه يعني اخففه على قلوب الناس. الامر الثاني، التباعد مش بس السياسه والساسه، الانفصال بين المجتمع، يعني الناس ايضا مسؤولين، بين المجتمع والدين. الانفصال بين التباعد الكبير بين الحياة الاجتماعية للمسلمين عما كانت عليه وقت قيام الحضارة، التباعد، الانفصال بين الدين وبين الحياة الاجتماعية للمسلمين، اختلافها عما كانت عليه عند قيام الحضارة الإسلامية. يبقى مش بس يعني العائق مش الساسة، مش أصحاب القرار فقط، إنما أيضا إحنا كمجتمع كناس مسؤولين عن، يعني نعتبر معوقين بهذا ببعدنا عن الدين. ويبقى مالك عاد هنا إلى كلام معظم المفكرين الإسلاميين اللي بيقولوا من أول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي قال البعد عن الدين هو سبب مشكلة المسلمين، البعد عن الدين، الانفصال عن الدين. يبقى هو أنا بيقول المجتمع انفصل عن الدين، فده يعتبر عائق أو معوق ضد تقدم أو ضد قيام الحضارة مع توفر شروطها ومع توفر ظروفها. المعوق الثالث في نظر مالك هو اتجاه المجتمعات الإسلامية إلى الغرب ومنتجاته. طبعا ما هم ما بينتجوش حاجة، هيجيبوا منين بقى الوسائل، أو الـ هيجيبوا منين الحاجات احتياجاتهم؟ إذا كانوا بينتجوش يبقى ضروري هيلجأوا إلى المجتمعات الإسلامية. بيقول إن اللجوء إلى هذه اتجاه المجتمع الإسلامي إلى الاعتماد المتزايد على الحضارة الأوروبية، مش إلى الغرب بس، الحضارة إلى الحضارة الأوروبية، إلى الحضارة، اتجاهه إلى الحضارة الأوروبية عشان ياخد منها، ده عائق من معوقات النهضة الإسلامية. بيقول إن الناس بياخدوا من الغرب المبادئ وبياخدوا الآراء وبياخدوا الأفكار اعتقادا من ده فيه الشفاء أو فيه العلاج لحالتهم. هو في هنا بيقول مثال كويس أو بيقول يعني الـ المريض اللي ما بيروحش للدكتور عشان يعرف علته إيه، بس يجري على الصيدلي وياخد منه كل الأدوية الممكنة لمرضه ويطلع بهالشيء الأدوية اللي هتعالجه. يعني من غير مشخص، من غير طبيب مشخص حقيقي للمرض، يبقى الناس بتتعالج علاج خاطئ وبيضروا نفسهم في بعض الأحيان. لكن مالك لا ييأس، يعني رغم هذه المعوقات مالك لا ييأس من إمكان حلول لها، إمكان حلول لها، وبينبه إلى أن حلول هذه المشاكل لن يكون ممكن إلا بشروط. يعني كيف نحل هذه المشاكل؟ متى تحل هذه المشاكل؟ متى نتخلص من هذه المعوقات، من هذه العوائق، من هذه المعوقات؟ يقول متى تم لنا الفهم الدقيق للواقع وأحوال الواقع، دراسة الواقع وأحواله، يبقى دراسة فهم الواقع بطبيعته، لأن ما انتش هتقدر تعالج واقع ولا مجتمع إلا إذا فهمت فهم جيد، يبقى فهم الواقع، التأمل الواعي للقرآن، تأمل الواعي للقرآن الكريم والسنة النبوية، يا يعني هنا التأمل الواقع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مش مش مش مش, مش نحفظها ونمتحن فيها وننساها. ده مش تأمل واعي للقرآن ولا للسنة النبوية. اللي ربنا قال فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تأمل واعي متعقل يبحث عن المقومات ويبحث عن الأصول ويبحث عن الأسس التي يمكن أن تقيم بناء اجتماعي. النظر في أحوال الأمم والاعتبار بسنن الأوائل. النظر في أحوال الأمم والاعتبار بتاريخها، والاعتبار بتاريخها، يعني خلينا نختصر، والاعتبار بتاريخها. طبعا ضمن المنطلقات أو ضمن السنن اللي ربنا أمرنا بها أو ضمن الأوامر اللي ربنا أمرنا بها في القرآن إن احنا نشوف الأمم السابقة ماذا فعل. قل انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض، أو لما يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وكانوا وكذا وكذا وكذا، وحصل لهم ما حدث وحدث لهم ما حدث. ليه؟ لأنهم طغوا واستبدوا وخرجوا عن حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى النظر في أحوال الأمم أيضا مهم في نظر مالك عشان نتخلص من هذه المعوقات. العمل على تحقيق التفاعل بين عاملين مهمين. الرقم الثالث الأول، النظر في أحوال الأمم، التأمل الواعي للقرآن، الفهم الدقيق، احنا قلنا دول ثلاثة. الرابع هو العمل على تحقيق التفاعل بين عاملين من عوامل الحضارة، هما الفكرة الإسلامية والإنسان المسلم. تحقيق التفاعل بين أساسين من أسس الحضارة، اللي هما الفكرة الإسلامية، هو يقصد الرؤية الإسلامية، الفكرة الإسلامية، الرؤية الإسلامية، المنطلقات الإسلامية للحضارة وبين الإنسان المسلم. إذا تم هذا التفاعل من أسس الحضارة بين الرؤية أو الفكرة الإسلامية والإنسان المسلم، والإنسان المسلم، إذا تحقق هذا في نظر مالك يمكن أن نكون بدأنا الطريق الحقيقي للبناء الحضاري. وهكذا يختار مالك الإسلام ومنطلقاته الحضارية طريقة لاستعادة النهضة، ويؤكد هذا الاختيار بالتجربة، يعني بيستدل به الكفاح البطولي لشعب الجزائر. مالك طبعا جزائري زي ما قلنا في البداية، مالك من المفكرين الجزائريين، فبيستدل على هذا الكلام كله ب 100 سنة من الكفاح البطولي، 100 عام من الكفاح البطولي لشعب الجزائر، مع كل محاولات طمس هوية هذا الشعب، كل محاولة جعل الجزائر قطعة من فرنسا. كان الاستعمار الفرنسي بيقول كده دايما، ان لابد ان تصبح الجزائر قطعة من فرنسا، لابد ان تصبح لغتها فرنسية، دينها فرنسي، كل شيء فيها فرنسي، عملوا المستحيل. فبيقول ان كل هذه المحاولات فشلت امام اعتصام الشعب الجزائري بالاسلام. يعني الاسلام كان هو الحصن الذي حمى الشعب الجزائري من كل محاولات طمس هويته، ومن كل محاولات استلاب هوية هذا الشعب وتحويله إلى شعب آخر. فشلت كل هذه المحاولات بسبب واحد أساسي وهو الإسلام. ده كلام مالك في أو هذا آخر كلام مالك في المشروع. أرجو أن يكون فكر مالك واضح. الحقيقة هو مالك محدد جدا، بس انتوا عليكم تفتكروا الكلام اللي انا قلته. انا ممكن الخص الكلام كله في عبارات. المشروع مالك يقوم على جانبين اساسيين، الجانب النقدي والجانب البنائي. خلوكم فاكرين هذا الكلام جيدا، الجانب النقدي والجانب البنائي. في الجانب النقدي قدم نقدا للحركات الاصلاحيه، الحركات الاصلاحيه بتتجه اتجاهين، التيار الاسلامي، التيار العلماني، او التيار الذي تربى على اساتذه غربيين زي ما بيقول مالك. هي الكلام واحد، معناه واحد، نقد هذا التيار ونقد هذا التيار. الجانب الثاني من النقد، نقد الجوانب والافكار الاجتماعيه، نقد المجتمع بما فيه من افكار وما فيه من عيوب، وده كله بيدخل في الجانب السلبي. وهو قال ان احنا لابد ان نصفي الافكار الميته التي تعوق النهضه. في حاجات بيسميها الافكار الميته والافكار القاتله. الافكار الميته ما دخل على عاداتنا وتقاليدنا وفكرنا من اثار عصور التخلف والجمود، الجمود الفكري. هذه الاثار لابد ان تمحى عشان نصفي للمستقبل، العمل للمستقبل. الامر الثاني بيسميها الافكار المميته او الافكار القاتله، ودي اعتقد بيها بيقصد بها الافكار الاستعماريه. وبيعيب على شعبنا، مش بس ان احنا استعمرنا، انما اصبحت عندنا قابليه للاستعمار. حتى بعد الاستعمار ما مشي قاعدين احنا برضو في ظل الاستعمار وفي ضوء المبادئ اللي ربنا عليها الاستعمار، وهو الاستعمار عمل حاجات كتيره واحنا عايشين فيها، ما زلنا عايشين فيها في الجانب الفكري وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاجتماعي. فده يبقى ده كله جانب هدمي بيهدم عشان يبني. يبقى الجانب الاول هو النقدي. الجانب الثاني احنا اتكلمنا عنه النهارده هو الجانب البنائي، واهم ما فيه هو العناصر الثلاثه اللي قال عليها ان هي عناصر لازمه للحضاره، وركز على دور العقيده في هذا البناء، وركز على دور الدين وانه الاساس او الاصل للنهضه. وسؤال النهضه اخيرا يكون جوابه النهضه تتحقق بالعوده الى الاسلام. يبقى التقى هنا مع معظم المفكرين الاسلاميين، وان كان زاد عنهم في التفاصيل وزاد عنهم في، لانه كانت مشكلته، كان عاملها مشكلته كلها في كل كتبه، في كل كتبه مشكله النهضه، كيف ننهض بالمسلمين، كيف ننهض المسلمون. هنا انتهى كلام مالك، وننتقل الى موضوع اخر يتعلق باسس البلاء التي اصابت المسلمين كلها، والاستشراط. اساس من اسس البلاء والمصائب التي حلت بالمسلمين كلها وهو الفكر الاستشراطي. واحنا تحدثنا عن هذا التيار، واحنا بنتكلم عن التيارات الموجوده على الساحه الاسلاميه، قلنا ان التيارات ممكن نختصرها في ثلاث تيارات. هي بتدخل في الفكر الاسلامي من باب الموضوع، لان المستشرقين لما ناقشوا افكارهم كلها بتناقش قضايا اسلاميه، فبنعالجها في الفكر الاسلامي الحديث باعتبارها تناقش قضايا اسلاميه، يعني كانتاج المستشرقين، مؤلفات المستشرقين احنا بندخلها في ندرسها في الفكر ضمن الفكر الاسلامي الحديث باعتبارها موضوع اسلامي بتناقش قضايا اسلاميه. وافقنا على كلامهم او رفضناه، لكن هي في الواقع قضايا اسلاميه. يعني هم لما بيتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته او دوره في الدين، هل هو يعني رسول حقا ولا مدعي، هل هو كذا، هي دي قضيه اسلاميه. يعني بيتكلموا عن الصحابه، لما بيتكلموا عن التاريخ الاسلامي، لما يقولوا ان الاسلام انتشر بالسيف، برضه دي قضيه اسلاميه، هل هذا صحيح؟ واحنا بنبينهم ان هذا خطا، وان الناس بتوعكم الكبار المفكرين الكبار منكم ردوا هذا الكلام ونقدوه ونقدوكم فيه. على كل حال الموضوع الاستشراق من الموضوعات المهمه جدا، ودي واحده خاصه عندكم يمكن نقدر نتكلم عنها النهارده في وقت قليل جدا، هو الوقت المتبقي لنا من هذه المحاضرة، وربما نأخذ جزء من المحاضرة التالية أيضا. الاستشراق، اللي الطالب اللي ما عندوش فكرة خالص عن الاستشراق هيسألني ما هو الاستشراق؟ ما هو الاستشراق؟ الاستشراق هو اتجاه فكري غربي تخصص في دراسة الشرق. المعنى العام للاستشراق، يعني خلي بالكم ده التعريف العام الأصلي، الأصل في الاستشراق إنه كل دراسة الشرق، دراسة الشرق من حيث عاداته، تقاليده، دينه، قيمه، جغرافيته، تاريخه، كل ما يتصل بالشرق، لغاته. يبقى كان فكره الاستشراق اساسا ان مجموعه من الاوروبيين الغربيين يتعلموا اللغات الشرقيه وييجوا يدرسوا احوال الشرق، ولذلك سمي استشراق. استشراق يعني الراجل هيروح يعيش في الشرق وهيدرس حاجه من حاجات الشرق، من العقائد، الدين، التقاليد، الاخلاق، الثروه. الثروه دي مهمه جدا، كانوا بيدرسوها قوي، عشان هقول لكم ليه، لانهم يعني كانوا عينهم على الثروه الشرقيه وعينهم على استعمار هذا الوطن او هذه الامه ونهب ثرواتها تماما. ف يبقى ده الاستشراق، يبقى ده الاستشراق ببساطه شديده جدا، مفكرين غربيين تعلموا اللغات الشرقيه واتجهوا الى دراسه الشرق وعاداته ومعتقداته ودينه. لكن لما جينا نشوف الانتاج الاستشراقي ركز على ايه؟ الفكر الاستشراقي كان تركيزه فين؟ صحيح درسوا اللغات، ودرسوا لغه الصين واللغه السنسكريتيه ولغه الهند السنسكريتيه، ودرسوا لغات كثيره قديمه، ودرسوا ربما الفرعونيه القديمه، درسوا هذه اللغات، لكن التركيز الاساسي كان على الاسلام وعلى المسلمين. ليه؟ ده هنعرفه طبيعي. اللي ركزوا معظم دراسات المستشرقين في بدايتها والى ما بعد القرن الثامن عشر، حتى القرن الثامن عشر كانت بتركز على دراسة الإسلام والمسلمين. يعني العمل الكبير الضخم اللي قام بيه المستشرقين كان كله يتصل بدراسة الإسلام، الدين الإسلامي، ودراسة المسلمين، ودراسة مبادئ الإسلام وأسس الإسلام. يعني نكتفي الآن بهذا القدر، ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.